ينظر إلى فقه المصنف رحمه الله أن تجد هذا الكلام في مثل كلام هذا الإمام رحمه الله، بين لك بيانا دقيقا واضحا جليا. يقول علي الذي حرقهم علي وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل ما اعتقدوا في يوسف وشمسان، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر؟ نعم تقول له أتظن أن الاعتقاد في البدوي لا يضر والاعتقاد في علي يضر؟ نقول لك هذا عالم وهذا ولد سيد، كلها اللي تعلموا العلم من الصحابة أفضل منهم، هؤلاء يتعلموا العلم من الصحابة ومع ذلك كفرهم الصحابة. ولكن بعض الناس الآن يدافع عن الوثنيين والمشركين، ما يدري أنه يضر بدينه وأنه على خطر من هذه المدافع، فليشهد لهم بالإسلام ويدخلهم في الإسلام. لو يؤخذ لهم منه زكاة الفطر ما كذب، ما قال المسلمين عددهم كذا وكذا نتوقف، بل يؤخذ منه عن كل مسلم ريال من الدنيا، ما قال عدد المسلمين، قال لا خلنا نشوف المسلمين الصحيح. هل يقول بلغ المسلمين بلايين وملايين بيب؟ قال له نبي ناخذ لك عن كل مسلم ريال، يقول سيقول لا اصبروا خلينا نشوف المسلمين الصحيح من اللي ينتسبون ما هو صحيح، لكن حيث انه يبي يؤخذ من الدين يغفل بعض الناس، حيث انه يؤخذ من دينه ولا يشعر يغفل. ولا كيف تدخل في الاسلام من ليس من اهل الاسلام؟ ما تدخل في الاسلام الا من هو مسلم حقا، لان هذا يضر في العقيده. أنا ما أشهد الوثنيين بالإسلام حتى ولو انتسبوا الإسلام، يعني الوثني الذي يدعو غير الله لو أنه يصلي ويصوم ما أقول أنه مسلم، أقول أنه وثني، أقول أنه أخبث من اليهود والنصارى. هذا كيف أدخله في الإسلام وهو ليس من المسلمين؟ إن هذا محسوب عليك هذا الكلام. أولا مطلوب منك أنك تتبرأ من الشرك وآل الشرك، أنت زيادة أنك شهدت له في الإسلام والصلاح، يعني مطلوب من المسلم أن يتبرأ من الشرك وآل الشرك، ثم هو يدافع عنه يقول إيه هذا يسلم هذا يصوم، بس أنك ما رأيت أبو جهل ينوح عند الكعبة ويحج، تقول هذا ما مثله، اتق الله في نفسك. ما كل من أتى ببعض العبادات وهو مقيم على الوثنية على عبادة غير الله أنه يكون مسلم. بسم العدالة يا شيخ. نعم أصل بسم العدالة. أين العدالة؟ لا نخطأ في مسلم لا نخطأ في مسلم بالإسلام غير من نخطأ في الكفر. ما تشهد علينا لأن كان يعبد غير الله، يعني يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، تشوف عنده القبور يلوذ بها ويسألها تفريج الكروبات وإزالة الشدائد، هذا لك كرامة. ها؟ هذا ولا كرامة يعني قبيت علينا حاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. الخشوع في الصلاة، لب الصلاة وروحها الخشوع. معنى روح الصلاة مثل روحها الروح التي فيك، والتي يعني مثلا لو عندك رقيق، لو أن عندك رقيق عبد ثم خرجت روحه مات، خرجت روح هل تعتقه؟ ها؟ وراه لأنه لا روح فيه، كذلك الصلاة إذا كان ما فيها خشوع يصير ما فيها روح، والخشوع ليس هو البكاء، الخشوع في القلب، إن بكيت ما بكيت استحضار عظمة من تقوم بين يديه هو الله عز وجل، هذا الخشوع. ولذلك أهل العلم على قولين في الخشوع، فممن قال صلاة لا خشوع فيها أبدا من أولها إلى آخرها باطلة، ومنهم من قال الصلاة التي لا خشوع فيها مجزية إذا حصلت الأركان والشروط ولكنه لا ثواب فيه، وهذا القول هو الأظهر، القول الثاني أنه ما يمر بالإعادة، ولكن كما جاء في الحديث أنه ينصرف الإنسان من صلاة العبد من صلاته وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا آخر الحديث إلا تسعها إلا عشرها، وبعضهم تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه. لهذا دليل على أن التي لا خشوع فيها لا ثواب فيها، فأهل العلم متفقون أن الصلاة التي لا خشوع فيها لا ثواب فيها، ولكن اختلفوا هل يؤمر بالإعادة أم لا، منهم من قال يؤمر بالإعادة ومنهم من قال لا يؤمر بالإعادة وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. لكن الخشوع إذا كان في أول الصلاة أو في الركوع أو في السجود أو في التشهد، معنى تستحضر أنك بين يدي الله عز وجل وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم شيخ، كيف القول معقول صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي؟ ها؟ قال يسلم للرجل صلي فإنك لم تصلي، يعني مع التقصير في بعض الأركان، فلم يعد صلاة، ما بالك الذي يعني ترك روح الصلاة روح؟ باب أولى أن يقال له صلي كما أنك لم تصلي. لكن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لمن يعني كان من هذا النوع؟ ما عدوها، ما عدوا ذلك من أركان الصلاة. الله عنك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وما مما يكره في الصلاة ومما ينافي الخشوع، مختصرا يجعل يده على خاصرته، فإذا قال هكذا فهو مكروه. لما؟ لأنه من التشبه باليهود، لأنهم يضعون أيديهم على خواصره، فنهي المسلم عن أن يفعل ذلك لئلا يتشبه باليهود، ولأنه هذا حالة المتكبرين، والتكبر ينافي الخشوع، لأن اليهود فيهم كبر، وفعلهم هذا كبر، يعني قولهم هكذا وهذا الفعل في الصلاة ينافي الخشوع، فلذلك كره في الصلاة، وإن كان فعله تشبها باليهود فهو حرام، إن كان لم يفعله بالتشبه باليهود فهو مكروه، وإن فعله تشبها باليهود ومحبة لفعله فهو محرم. نعم. الله لا أجب كفرا قولت لأنه منهم. فالله أنكم أنا ويد وعيد. فالله أنكم أنا ويجعل يده على خاصرتي. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. وهذا أيضا ما يدل على أن الخشوع مطلوب في الصلاة، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، لأي شيء أمر المسلم إذا قدم العشاء أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة؟ لأي شيء؟ لأجل خشوع، لأجل أن يقبل على الصلاة وهو فارغ البال، ليس على باله شيء يريده، حتى يقبل على الله عز وجل في صلاته. فهذا يدل على أكدية الخشوع، أنك ولو فاتتك صلاة الجماعة إذا كانت نفسك متتوقة للطعام فإنك تبدأ بالطعام قبل الصلاة، كل ذلك من أجل الخشوع في الصلاة. أما من كان شبعان ثم قدم العشاء وهو لا أكل، يصير هذا يذهب الخشوع. بعضنا الآن ما نصلي، حنا ما نقبل نخشع في الصلاة من كثرة الأكل. فالمطلوب أنه إذا كانت نفسه تتسوق للطعام وقدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب. وأيضا إذا كان هذا لم يكن عادة، بعض الناس جعل الوجبة وقت الصلاة، يعني ما يأتي من عمله من دكانه أو من متجره إلا إذا أذن الظهر أو إذا أذن العصر أو إذا أذن العشاء، يقول أعطونا الوجبة يأكل، يقول إذا قدم العشاء. لا، هذا إذا كان نادر، يعني من غير قصد. أما يتعمد المسلم تقديم العشاء أو الغداء في وقت الصلاة، هذا ليس له عذر مبيح بترك الصلاة، إنما هذا لو ندر الناس ينتظرون العشاء وتأخر ثم قدم وقت الصلاة، فإنهم لهم أن يأكل العشاء ولو فاتتهم صلاة الجماعة. كل ذلك من أجل الإقبال على الصلاة والخشوع في الصلاة. وهذا يدل على أهمية الخشوع في الصلاة، وأنه روحها ولبها، حيث أمر بالإقبال على حاجته وما تشتاق نفسه إليه من الطعام حتى ولو فاتته الصلاة. ولكن أولا تعرف أنه إذا كانت نفسه تتوق للطعام، ثانيا إذا لم يكن عادة، إذا كان نادر. أما إذا جعل الوجبة في هذا الوقت فهذا لا، لا ولا، لأنه لا ليس معني بهذا الحديث. لكن هذا إذا وقع نادرا. لكن الشيخ حتى يشبع ولا حتى يذهب كلب الكبر هذا يأكل، أقول يأكل يا شيخ. تخصيص المغرب مع هذا، تخصيص المغرب بدون وقت غير وقت هذا، تخصيص المغرب جاء يعني ما دام انه يصح في المغرب، لأنه يعني وقت العشاء كانوا يتعشون في آخر النهار، كذلك بقية أوقات الصلوات تكون مثله، إذا قدم العشاء فيها بعض أوقات الصلوات تكون مثله. والله عنك عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة النوداء في الصحيح عن معيقيب نحو بغير تعليل. يعني ذكر هذا الحديث إذا قام أحدكم في الصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، إذا أراد يسجد ما يمسح الحصى في الصلاة، لأن هذا مما ينافي الخشوع، هذه الحركة. وأيضا فإن الرحمة تواجهه إذا سجد، فإن كان محتاجا إلى مسح الحصى فواحدة، إذا كان محتاجا إلى الحصى إلى مسح الحصى فواحدة أو دع، يعني أنه يمسح إذا كان أمامه شيء في مصلاه في قبلته في مسجده، يعني على سجوده شيء يؤذيه فإنه يمسح مرة، والأولى تركها. فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجه، لهذا أنه يجوز له واحدة، والأفضل أن لا يمسح ولا واحدة، لأن الرحمة تواجهه. والله عنكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححا: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، يعني التفات الوجه هكذا بدون التفات الجسم، التفات الجسم يبطل الصلاة، لكن التفات مثل هكذا وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اختلاس إن يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لهذا دليل على كراهيته وانه ينافي الخشوع في الصلاة. ولكن جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى الشعب وهو في الصلاة، لهذا انه جائز هذا اذا كان لحاجة، فلا بأس ان الانسان ينظر اذا كان مرسل احد او لامر ما من الحاجات، لا بأس ان ينظر اليه هكذا او هكذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الصلوات. اما اذا كان لغير حاجة فهو مكروه، لانه ينافي الخشوع ولانه اختلاس يختلسه الشيطان، سرق يسرقها الشيطان من صلاة العبد. المسلم ان يغض بصره وان ينظر الى موضع سجوده ولا يرسل طرفه يمينا وشمالا. وفي هذا ان قول هكذا وهكذا ما يبطل الصلاة، انما هو ينقص ثوابه. والله عنك عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبسقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية تحت قدمه. إذا كان في الصلاة فلا يبسق تجاه وجهه ولا عن يمينه. وفي هذا أنه من آداب الصلاة ومن آداب المصلي ومن كمال الخشوع أنه إذا بدرك بصاق أنك ما تبصق تلقاء وجهك ولا تبصق عن يمينك، لأن عن يمينك ملك، ولكن عن شمالك تحت قدمك. هذا إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المساجد المفروشة انه معلوم انه اذا بصق تحت قدمه انه يقدر المسجد ويلوثه. لهذا تعلم انه اذا كان خارج المسجد لو بصق تحت قدمه. اما اذا كان في المسجد والمساجد مثل هذه الحالة مفروشة انه يزيد تلويثا وتقديرا فلا يبصق عن تحت قدمه، وانه يبصق بردائه او بمنديله ونحو ذلك. لهذا كراهية البسط عن اليمين، وكذلك تلقاء الوجه، حتى بعضهم كره البسط عن اليمين مطلقة، بسط اليمين مطلقة حتى ولا خارج الصلاة، إنه ما دام أن عن يمينه ملك ويكرم الملك. حتى قال بعض الصحابة ما بسقت عن يميني منذ أسلم إكراما لملك اليمين. فإن قيل عن الشمال ملك عن اليسار ملك. الآن أنت مضبوط عن يمينك ملك وعن شمالك ملك في كل وقت. قالوا إنه يعني إنه ضرورة لا بد من أن يبصق، فإذا كان لا بد من أن يبصق إنه إذا كان لا بد إن بصقه عن شمال أخف من بصقه عن يمينه، لأن ملك اليمين أفضل من ملك اليسار. ملك اليمين يكتب الحسنات، وملك اليسار يكتب ضد ذلك، وملك اليمين أمير على ملك الشمال. فلذلك ننظر إلى الأسهل، ووجد الأسهل أنه يبصق عن يساره ولا يبصق عن يمينه. وإن كان الكل فيه ملك ولكن له هو محتاج إلى البسط ومضطر إلى البسط، قالوا ينظر إلى الأخف، فالأخف هو ما كان على اليسار أخف مما كان على اليمين. فبهذا أن البسط في الصلاة عن الشمال أو تلقاء الوجه أنه ينافي الخشوع في الصلاة وأنه منهي عنه، فلا يبسط عن تلقاء وجهه ولا عن يمينه. ولو كان هنا نوى على اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال بعضهم يقول على الشفتين كثير على حد كل ومعك عن يمينك وعن عن شمالك ما نقول على الكتف. نمن بهذا. كان معين الله. لا نحدد. وين حددت بما قال بعض المفسرين فجائز. هل يجوز صيام كفارة ثلاثة أيام عشرة أيام في أيام متفرقة؟ الصيام يعني كفارة ثلاثة أيام ارتكاب المحظور أو ترك واجب لا بأس من تفرقتها ولا يوجد التتابع فيها. مشتغلون بالعلم النافع إن شاء الله، ولكن نريد أن نعرف هل الجماعات الموجودة اليوم يعني ذكرها عدها ثم قال هل هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي؟ أنا ذكرنا مرارا وتكرار الذي يريد أن يطلب العلم يترك الجماعات والتحزبات ويلزم ركب أهل العلم. اللي يريد طلب العلم يلزم ركب أهل العلم ويلزم التعلم منهم ويترك الجماعات والتحزبات والتفرقات والأقوال والجدل. إن كنت تريد تطلب العلم صادق اترك الجدل، إذا أراد أحد أن يجادلك فاترك له المكان، قم واتركه. إذا أراد أن يبحث معك أحد في الجماعات فقم واتركه. إذا قام أحد أن يبحث معك في التحزبات فقم واتركه. إن كنت تريد تطلب العلم صحيح والزم أهل العلم الموثوق بهم، الزم أهل العلم الموثوق بهم ممن تقدمت سنهم ووسع اطلاعهم وعظم خوفهم وتقاهم من ربهم، فإذا وجدتهم فالزمهم ولا تلتفت يمنة ولا يسرى لا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى كائن من كان. هذا الذي يريد طلب العلم ويحرص على طلب العلم. أما التحزبات والتفرقات وما إلى ذلك من الانتسابات هذه ما عادت على الإسلام والمسلمين بخير أبدا. لو أن المسلمون اعتصموا بالله حبل الله جميعا كانوا مع علمائهم من كبار السن وكانوا يدا واحدة على من خالف مذهب أهل السنة والجماعة لم يدخل فيهم في صفهم أحد، ولكن ما يدخل في صفوف المسلمين إلا بهذه الفرق وهذه التحزبات وهذه الجماعات. عليك أن تلزم كتب أهل السنة والجماعة من كتب التوحيد، تقرأها في العقيدة الواسطية والتدمرية وكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب أئمة الدعوة من الدرر وكتاب التوحيد كشف الشبهات والأصول الثلاثة وتقتن الصحاح والمسانيد السنن والمسانيد، تقتني كتب الفرائض وكتب الفقه أصول الفقه وكتب الفقه، وتلزم دراسة هذه على العلماء. على العلماء إذا وجدت علماء تلزم يكون همك كتبك وهمك المتون التي تحفظها، وتعرض عن التحزبات والجماعات والانتسابات. هذا من يريد العلم كأنه ما يعلم بهم أبدا، بل همه درسه ومتنه الذي يحفظ وشيخه الذي يقرأ عليه حتى يرزقه الله العلم، ثم تعرف بعد ذلك هذه التجمعات التحزبات الجمعات إذا من الله عليك بالعلم. أما هذا كذا وهذا كذا وهذا طويل وهذا قصير وهذا فيه وهذا ما فيه، هذا ليست من خصال طالب العلم. طالب العلم أولا يقتني كتب السلف الصالح، كتب التوحيد وكتب الفقه وكتب اللغة وكتب الغريب غريب الحديث وكتب الرجال، ثم يلزم علماء يقرأوها عليه ويراجعهم فيها، ولا يفتح أذنه لأي جماعة ولا إلى أي حزب ولا إلى أي فرقة. هذا من أسباب تحصيل العلم. ما حكم الدين في رجل يطوفي وحامل ولد 15 إذا بال عليه وهو يطوف فإنه يذهب ويغسل البول ويكمل ما بقي من طواف. أنا صائم واحتلمت في نهار رمضان، هل يفسد الصوم؟ لا، الصوم صحيح إذا كنت ما تسببت للاحتلام. أما من تسبب للاحتلام فإن صومه فاسد يجب عليه يقضي هذا اليوم. فإن نام وقام واحتلم من غير تسبب فصومه صحيح ولا قضاء عليه. أن تبينوا لي عن حكم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز بغفل صلاة الإبراهيمية فقول بعض الناس اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد؟ اجتناب قول مولانا وسيدنا أفضل، لأنها ما وردت في الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم حين لما قالوا علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. فسيدنا ما وردت بلفظ الصلاة، إنما قال أنا سيد ولد آدم وهو سيد عليه الصلاة والسلام. ولما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستوينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله. بهذا تعلم أن الاتيان بها في الخطب وفي الأدعية دائما فالأفضل تركه، وإن كان جائز اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هذا جائز، ولكن كونك تأتي بالوارد أفضل، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ولا تأتي بسيدنا لأنها ما وردت بكيفية الصلاة والسلام على رسول الله. وأحسن ما يتقرب به المسلم إلى الله ما شرعه الله، حتى ولو كنت يعني اجتهدت وقلت سيدنا ومولانا فلا ينبغي، الزيادة في الألفاظ والتقيد باللفظ المشروع أفضل. أنا طالب علم أريد أن تنصحني نصيحة بالغة. النصيحة أن تجعل تخلص عملك لله لطلبك للعلم، إنما تبدأ في طلب العلم تخلص عملك لله، تريد في طلبك العلم أن تسلك الصراط المستقيم وأن تعبد الله على بصيرة، في طلبك العلم تريد أن تسلك الصراط المستقيم وأن تعبد الله على بصيرة، هذا هو سبب طلبك العلم، لا لأجل ثناء ولا إلى أجل مدح ولا لأجل الرياء ولا لأجل الجدال ولا لأجل مباهات بين الناس، إنما تريد تطلب العلم لنجاة نفسك، لأجل أن تسير على الطريق المستقيم وعلى الجادة الواضحة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت كذلك وفقت في طلب العلم. ثم أيضا تجتنب الجدل سواء لمشايخك أو لزملائك، الجدل هو أضر ما يكون على طالب العلم، سواء في ذلك علماءه الذي يتعلم منهم أو زملائه، يجتنب الجدل. وكذلك يجتنب الكسل طالب العلم، يكون عنده حزم، يرتب وقته، يرتب وقته ترتيبا دقيقا، يعني مثل صلاة يصلي الفجر يقع على الشيخ إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس يذهب ويأكل أو يفطر، بعد ذلك يكون له متن يقرأه أو مطول يقرأ فيه أو كتاب بحث يراجعه، وبعده يقرأ على طالب علم على شيخ كذا، وبعده يقرأ في كذا، وبعده يقرأ في كذا،